السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز أن نصلي قيام الليل بعد صلاة الوتر؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من الإخوة والأخوات بيسألوا بيقولوا طب احنا صلينا العشاء وصلينا بعديها مثلا السنة والشفع والوتر، طيب هل ينفع بقى بعد كده لو حبينا نقوم بالليل ينفع بعد الوتر نصلي قيام الليل؟ طبعا ينفع. او حتى لو صليتوا مثلا في اخر الليل صليتم قيام الليل وبعدين صليتوا الوتر تمام وحبيتوا بعدها تصلوا ركعتين او اربعه او سته زي ما انتوا عايزين، هل ينفع؟ طبعا يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل 11 ركعه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحدد لنا يعني، فلما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. طبعا هناك هيئات أخرى لقيام الليل بس أنا أختار لكم الأيسر، صلاة الليل مثنى مثنى، والحديث رواه البخاري ومسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم أن يطلع الفجر فليوتر ولو بركعة. واضح كده؟ طب انا اوترت قبل كده يا شيخ محمود، هوتر تاني؟ لا وتران في ليلة واحدة، وده كلام النبي محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مش هنوتر مرتين، لو ما اوترناش في الليلة ديت هنصلي قيام الليل ونوتر. طب لو اوترنا وعايزين نصلي قيام الليل تاني لا بأس بهذا، نقوم نصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم ولا نوتر مرة اخرى لو كنا اوترنا قبل ذلك. اما لو كنا لم نوتر فنصلي صلاة الوتر بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ أظن الإجابة بسيطة جدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم لذة قيام الليل، فقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، بل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد بفضل الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ويكرر تلك الأسئلة إلى أن يطلع الصبح. يبقى ينفع أن احنا بعد صلاة الوتر نصلي قيام الليل ركعتين ركعتين؟ نعم ينفع، بس ما نوترش مرة تانية. جمعني الله وإياكم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.